فهناك سؤال فقهي يعني يقول هل للنساء أذان وإقامة؟ بارك الله فيكم. الجواب نعم ولكن بشروط، يعني نعم للنساء أذان وإقامة من حيث الأصل، ولكن الشرط في ذلك أن المرأة تكون مع أخواتها من النساء ولا يكون معهن أحد من الرجال، وإذا أذنت أو أقامت فإنها بقدر ما تسمع نفسها وأخواتها. نعم بارك الله فيكم.